الممتع وهو كتاب منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، كذلك ابن قدامة المقدسي، وهو أصل هذا الكتاب هو إحياء علوم الدين، أصل هذا الكتاب هو إحياء علوم الدين، فأخذه ابن الجوزي، أخذ إحياء علوم الدين واختصره ابن الجوزي وسماه منهاج القاصدين، وأخذ ابن قدامة منهاج القاصدين واختصره إلى مختصر منهاج القاصدين. نعم، هذا سؤال جواب ثاني. طيب، فأصل مختصر منهاج القاصدين هو إحياء علوم الدين، الكتاب لأبي حامد الغزالي رحمه الله، ولكن الكتاب كان مليء بالموضوعات، ومليء بالسموم، ومليء بالعقارب والحيات، فلذلك أتى ابن الجوزي فاختصره في منهاج القاصدين، وجاء ابن قدامة المقدسي فاختصر منهاج القاصدين وأخرج هذا الكتاب الممتع الجميل الذي لا يسع أحدا يعني جهل ما فيه. نعم، مليء بالسموم يعني من التأليف من أبو حامد. نعم نعم نعم، من نفس الشخص. نعم، أبو يعني إحياء علوم الدين لا أنصى أحدا بقراءته. أعطيكم كلمة واحدة فيه يقول إن سماع الغناء أفضل من سماع القرآن، هذا فقط مما قال في هذا الكتاب. نعم نعم، في الكتاب. نعم، يتكلم هنا عن آداب المتعلم، يعني آداب المتعلم من شيخه أو ممن يعلمه أي علم من علوم الدين، يعني القرآن أو يعلمه الحديث أو يعلمه أي شيء، كيف يجب أن يتأدب طالب العلم. قال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورق بين يدي مالك صفحا رفيقا لكي لا يسمع، يعني حتى إذا أراد أن يقلب الأوراق أمام شيخه كان يعني برفق حتى لا يؤذي سمع مالك، هذا كان من أدبه. وقال: وقال عطاء بن أبي رباح: إني لأسمع الشاب يتحدث. هذا عطاء بن أبي رباح من كبار العلماء، ويقول إني لأسمع الشاب، يعني الشاب يتحدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وكأني لم أسمعه من قبل، يعني يهتم بالأمر وكأنه لم يسمعه من قبل، لا يتكبر، وإني قد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد، هذا الشاب قبل أن يولد أنا سمعت هذا الحديث، ولكن يجلس في حلقة العلم ويتعلم من إنسان هو 100% أعلم منه ومع ذلك يجلس، هذا كله من الأدب. يقول: وأفعل كأني لا أحسنه، يقول أنا أفعل أجلس وأسمع الحديث كأني لا أحسن هذا الحديث، كأني ما أعرف هذا الحديث، كأني أتعلم، يعني هذا كله احتراما لهذا المتكلم. وقال ابن عباس: تذللت طالبا فعززت مطلوبا، قال ذليت نفسي في الطلب فالآن أصبحت مطلوبا يؤتى إلي لطلب العلم، فأعزني الله عز وجل بهذا العلم. وقيل لسفيان بن عيينة: يعني يأتيك الناس من كل الأمصار لطلب العلم وأنت تغضب عليهم وتشد عليهم، يكادون أن يتركوك، سيتركوك، فماذا قال سفيان بن عيينة؟ قال: إذا كانوا حمقى فإنهم سيتركوا علمي لسوء خلق، إذا كانوا حمقى هذا يعني هم الخاسرين، هم الخاسرون. وقال أهل العلم: إذا سأله يسأله بأدب، يعني إذا سأل معلمه يسأله بأدب، فإذا أجابه يظهر السرور بالإجابة ولا يقول لكن فلان يقول كذا وكذا خلاف ذلك، هذا ليس من الأدب، أن تسأل معلمك فيجيبك فتقول له لكن فلان يقول خلاف هذا القول الذي تقول، هذا أيضا ليس من الأدب، أو يقول قد علمته من قبل فيسأله فيجيبه يقول هذا قد علمته من قبل، ولا يسبق الشيخ بالجواب ولا يلقمه الكلام، بعض الناس يجلس فيلقم الشيخ الكلام، الشيخ يريد أن يتكلم فهو يسبقه يلقمه كأنه يلقمه الكلام، مثلا هو يبدأ في حديث يقول حديثا فهو يسبقه بهذا الحديث يتكلم. هذا أيضا من سوء الأدب. ولا يأتيه إلا بسابق ميعاد، يعني إن أراد زيارته أو الكلام معه يأتيه بسابق ميعاد، فإن العالم أو الشيخ ليس كباقي الناس فوقته ثمين، وقته ثمين. بعض الناس بطالين، يعني يظن أن الشيخ يعني عنده الوقت الكثير فيأتيه في أي وقت ويبقى معه وقتا طويلا يضيع عليه الوقت. كذلك لا يسأله إلا فيما يحتاج إليه، لا يكثر عليه السؤال إلا فيما يحتاج إليه. إذا كان هناك سؤال في العلم يسأل، يكثر من السؤال ما في مشكلة في مسائل العلم، لكن لا يسأله أمورا لا فائدة منها، يقول له أين كنت ولماذا فعلت كذا، هذه الأمور لا فائدة منها، ولماذا تغيبت ولماذا لم تأتي ولماذا كذا، هذه الأمور يعني كل إنسان عنده ظروف يعني. فالشيخ أو المعلم لا تزعجه بهذه الأسئلة، اسأله فيما تحتاج إليه من أمور دينك ودنياك، ولا تدخل في تفاصيل أخرى، فقد يقول لك أمورا لا تحبها فيضطر أنت تسأله عن أمور فهو يجيبك فتسمع ما لا يرضيك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد لكم تسؤكم. لما سأل ذلك الرجل قال له أين أبي، فقال له أبوك في النار، هو أبوه مات، فيقول له أين أبي، هل هو في يعني في الجنة، فقال له أبوك في النار. فقال الله عز وجل ما يسأل الإنسان هذه الأسئلة التي لا فائدة منها. وكذلك قالوا لا تطلب زلته وإن زل سترته فقد يزل لسهو أو يهم، يعني قد تسأله قد يقول كلاما غير صحيح، لكن لا تتتبع هذه السقطات وتقول له أنت أخطأت في كذا، وتقول للناس فلان أخطأ في كذا، يعني لا تتتبع زلاته، وإن زل فاستره. وكذلك عليك خدمته ولا تلح عليه بالجلوس إن أراد القيام، يعني الشيخ يريد أن يقوم يذهب عنده أمور، أنت ما تعرف، ما هو ما يريد أن يقول للناس أنا عندي أمور كذا، أريد أن أزور فلان أو أريد أن أفعل كذا، عندي أمور، يعني ما يريد أن يقول هذا الكلام، فيريد أن يقوم فيمسكه اجلس وين رايح هتروح فين يعني، فهذا كله ليس من الأدب، إذا قام فاتركه يقوم فلعل عنده من الأسباب. وقال وكان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، يعني لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. لماذا يقول هذا؟ يقول خطأ معلم أفضل من صواب التلميذ، أفضل. لماذا؟ لأن المعلم إذا أخطأ وعالج هذا الخطأ فإنك تتعلم منه كيف يعالج الخطأ، فهذا أيضا علم، هذا أيضا علم، ترى كيف يتعامل إذا أخطأ فتتعلم منه، فيكون أيضا خطأه أفضل من الصواب عندك. قال علي رضي الله عنه إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك ولا تغمز بعينك ولا تكثر عليه السؤال ولا تعينه في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل ولا تراجعه إذا امتنع ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشي له سرا ولا تغتابن عنده أحدا. وكما قيل العلم حرب للشاب المتعالي كما الماء حرب للمكان العالي، يعني إذا تواضعت نزل إليك الماء، لكن يعني أن تقعد تحت ركب العلماء، يعني من تواضع نزل إليه الماء، ومن تعالى فإن الماء لا ينزل إليه. والعلم حرب للشاب المتعالي كما الماء حرب للماء للمكان العالي. الماء لا يصعد، الماء ينزل، ينزل من فوق إلى تحت. ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته. وكان أحد السلف إذا ذهب إلى معلمه يتصدق بصدقة ويقول: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. شوف الدعاء: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. ولا تقول أن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا إن فلانا يقول خلافك، ولا تصفن عنده عالما، ولا تعرضن من طول صحبته، ولا ترفع نفسك عن خدمته. وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر مدى يسقط لك منها شيء. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبتدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، لأن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه، وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإلا من أراد أن يرجع إلى آداب المتعلم فهناك قصيدة جميلة للإمام الأبياري، يعني يرجع إليها، قصيدة جميلة في هذه الأمور فيرجع إليها ويقرأها، فإنها قصيدة ممتعة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.